بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد، والآن فمع الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرع الناظم تبعا للأصل جويني في بيان الأحكام الشرعية السبعة التي نص عليها الجويني، هو تبعا للأصل أنها سبعة، و علة ذكر الحكم بعد تعريف الفقه كما سبق أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، وإن كان جهة العلم بالحكم عند الفقهاء مختلفة عن جهة الحكم عند الأصوليين، لأن مراد الناظم هنا مثلا والحكم واجب، إذا فسرنا الحكم بأنه الحكم عند الفقهاء يكون الحكم الشرعي هو العلم بالواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات مع الصحيح أي مع الأفعال الصحيحة، والفاسد أي مع الأفعال الفاسدة. العلم بالواجبات هو الأحكام الشرعية عند الفقهاء، تقريبا كأنه يقول لك أن الفقيه هو الذي يدري هذه الأحكام الشرعية من حيث تعلقها بفعل المكلف. ولكن لما كان البحث في كلام أصوليين يتعين أن يحمل الحكم على الاصطلاح الأصولي، يتعين أن يحمل الحكم هنا على المعنى الأصولي، وإلا فالحكم له جهتان أو له مبحثان أو له معنيان، معنى عند الفقهاء ومعنى عند الأصوليين، كل منهما اصطلح على معنى مراد يتعلق ببحثه أو بالموضوع الذي يبحث فيه ذلك الفن. فلما كان مبحث الفقهاء في أفعال العباد، في أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، نظروا إلى أن الحكم هو مدلول خطاب الشرع. لما كان نظر الفقهاء، لأنه يأتي السؤال الحكم الشرعي لما اختلف عن الفقهاء والأصوليين، لما اختلف، لماذا عرف الأصوليون الحكم الشرعي بتعريف مغاير ومخالف للحكم الشرعي عند الفقهاء؟ تقول كل منهما نظر إلى فنه الذي يبحث فيه. فلما كان الفقيه يبحث في أفعال العباد، أفعال العباد الأفعال الصادرة عن العباد، من حيث ماذا؟ من أي جهة؟ من كونها مخلوقة لله؟ من كونها صادرة منهم؟ لا، وإنما من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها. فهذه الأفعال التي تصدر عن العباد منها ما هو واجب، منها ما هو مندوب، منها ما هو مكروه، منها ما هو محرم، منها ما هو مباح. من الذي يميز هذا الفعل الواجب عن الفعل الآخر المندوب؟ من؟ الفقيه. ينظر في فعلك أنت، يقول تصرفك هذا، قولك هذا، حركتك هذه، تركك هذا واجب، وتركك الآخر أو فعلك الآخر مندوب. إذا ميز لك بين فعلك أنت، هذه وظيفة الفقيه. أما الأصولي لما كان مبحثه في الأدلة لا تعلق له بفعل العباد أو أفعال العباد، وإنما ينظر في نفس الدليل الكتاب من حيث ماذا؟ من حيث دلالته على الأحكام الشرعية. إذا نظر إلى الموضوع الذي يبحث فيه الأصولي وهو الأدلة، والفقيه نظر في موضوعه الذي يبحث فيه وهو أفعال العباد، فاختلف الحدان وتغاير الحدان، ولكن الخلاف لا ينبني عليه فرع، وإنما هو من جهة التأصيل فقط. يعني نقول حد الحكم عند الفقهاء مدلول خطاب الشرع، وحد الحكم عند الأصوليين خطاب الله، نفس الخطاب. هل ينبني خلاف جوهري بحيث تفترق أفعال العباد أو الأحكام الشرعية، نقول لا، الخلاف لفظي. الخلاف لفظي. لماذا الخلاف لفظي؟ لعدم ثمرة تترتب على مغايرة الحدين. إذن نقول الحكم الشرعي عند الفقهاء هو مدلول خطاب الشرع. خطاب الشرع المراد به كلام الله كما سيأتي تفسيره، مدلوله أي ما دل عليه. إذن نظر الفقيه في ماذا؟ في الدال أم في المدلول؟ في المدلول. مدلول خطاب الشرع أي ما يترتب على خطاب الشرع من أثر، أو إن شئت قل مدلول خطاب الشرع وأثره المترتب عليه. ما هو أثره؟ في نحو قوله تعالى أقم الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هذا مدلول قوله تعالى أقم الصلاة. وإلا لو جعل أقم الصلاة عند الفقهاء مدلول، لو جعل كل منهما الدال والمدلول دليل اتحد المدلول مع الدليل، وهذا باطل. إذن لابد من المغايرة بين الدليل والمدلول عند الفقهاء. فنص على أن مدلول الآية هو الحكم الشرعي، أما الآية نفسها فلا تسمى حكما في الصلاحية، مدلول خطاب الشرع. أما الأصوليون فلما كان مبحثهم في نفس الأدلة عرفوا الحكم الشرعي بتعاريف يشملها ويجمع بينها ما ذكره السبكي أو ابن السبكي في جمع الجوامع، وهو أن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، بعضهم يزيد من حيث إنه مكلف به، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا هو الحكم الشرعي عند الأصوليين. وهناك خلاف في بعض الألفاظ، بعضهم يقول خطاب الله، وبعضهم يقول خطاب الشرع، وبعضهم يقول كلام الله كما عبر صاحب المراقب، كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. هذا يسمى الحكم الشرعي عند الأصوليين. المتعلق بفعل المكلف، بعضهم يعبر المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، بعضهم يقول المتعلق بفعل المكلف، وبعضهم يعبر المتعلق بأفعال المكلفين، بعضهم يزيد من حيث إنه مكلف ويقف لهنا هذا الحد ويحذف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وبعضهم يقول بالاقتضاء أو التخيير ويسقط الوضع. وهذا كله مبني على أمور جوهرية عندهم. إذن نقول التعريف المختار هو أن يقال الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا أسلم وأجمع. خطاب الله هذا يحتاج إلى بيان. المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذه سبعة ألفاظ، لكل لفظ منها مبحث نختصر كلام فيه. قوله خطاب، خطاب هذا وزنه فعال، وفعال هذا مصدر، مصدر خاطبة يخاطب خطابا ومخاطبة، تقول خاطب زيد عمرا، خاطب زيد عمرا، خطابا ومخاطبة. والخطاب هنا قلنا مصدر، والمعنى المصدري هو مدلول الحدث، يعني يدل المعنى المصدري. المصدر ما مدلوله؟ الحدث. الضرب مدلوله نفسه الضرب، القيام هذا مصدر مدلوله نفس القيام، نفس الحدث. إذن المصدر اسم مدلوله عين الحدث. وهنا الخطاب إذا عرفناه بالمعنى المصدري كان المراد به توجيه الخطاب أو توجيه الكلام لمخاطب، توجيه الكلام لمخاطب. لكن هل المراد هنا المعنى المصدري؟ نقول لا، وإنما المراد به اسم المفعول من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، هذا يسمى عندهم مجازا مرسلا. إذا أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول صار مجازا، ونوعه أنه مجاز مرسل على من يرى إثبات المجاز. لماذا نقول أريد به المصدر أريد به اسم المفعول؟ لأن الخطاب هذا نفس الحدث، والحكم الشرعي هو نتيجة الحدث، نتيجة الحدث كما يقال في اللفظ والتلفظ. نقول هذا خلق الله، هذا خلق الله، هل المشار إليه عين الصفة أم أثرها؟ أثر الصفة، ولا يمكن أن يكون المشار إليه الصفة. إذن خلق نقول هذا مصدر أطلق وأريد به اسم المفعول. هذا خلق الله، هذه مخلوقات. إذن فرق بين الخلق والمخلوق. الخلق هذه صفة تتعلق بالرب على ما تليق به، والمخلوق هذه أثر الصفة. التلفظ والملفوظ، التلفظ هذا فعل الفاعل الذي يخرج المخارج أو الصوت المشتمل على بعض الحروف. الملفوظ هو ما يدرك بالسمع، والتكلم والكلام، الكلام هذا أثر التكلم. إذن فرق بين المعنى المصدري وبين ما يترتب عليه. توجيه الكلام لمخاطب، كوني أوجه إليك الكلام، هذا يسمى خطابا. الموجه به هذا يسمى المخاطب به. إذن فرق بينهما، والمراد هنا المخاطب به وهو كلام الله، لأن نظر الأصول كما سبق إلى الدليل من حيث مصدره، من حيث المصدر. القرآن منسوب إلى الله، مصدره الله عز وجل. إذن ينظرون إلى حد الحكم الذي هو النص القرآني باعتبار مصدره إلى الله عز وجل، يعني باعتبار كونه كلام الله عز وجل. فحينئذ نعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب، ليس المراد توجيه كلام الرب إلى المخلوق، وإنما المراد به المخاطب به الذي خوطب به المكلفون. كلام ربي كما عدل عنه صاحب المراقي عن خطاب إلى كلام ربي. إذن كلام ربي هو المراد بالخطاب. الخطاب عرفه بعضهم كما نص على ذلك صاحب التحرير بأنه قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. هذه لها افترازات. القول هو اللفظ الدال على معنى، لكنه ما أراده بهذا المعنى، أراده بمرادفه وهو اللفظ، لأن بعض النحاة يرى أن القول واللفظ مترادفان، وفي هذا التعريف القول مرادف للفظ، يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. قول هذا احتراز من الإشارات والحركات المفهمة، فإنها لا تسمى خطابا. لو أشار له هكذا تفهم منه شيء أو لا تفهم، لكن هل يسمى له خطاب؟ هل أقول لك إذا فعلت هكذا أني خاطبتك؟ قل لا، لابد أن يكون قولا. فلو كانت تم حركة أو إشارة مفهمة يفهم منها أمر أو نهي، اجلس مثلا أو قم أو لا تذهب، كانت هذه المفاهيم مأخوذة من الإشارات، لا تسمى خطابا، وإنما لا يكون خطابا إلا إذا كان قولا. قول إذا احترز به عن الحركات المفهمة والإشارات. يفهم منه الفهم كما سبق أنه إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام، أو كما قال أبو هلال عسكري العلم بمعاني الكلام عند سماع خاص، أو إن شئت قل القول بمعاني القول عند سماعه. إذا وصلت النفس إلى تمام المعنى المراد من اللفظ المركب من المتكلم قيل فهم المراد، فهم المراد. احترز بهذا القيد عمن لا يفهم كالمجنون. المجنون إذا سمع قولا لا يفهم، إذا وجه الخطاب أو إذا سمع المجنون قولا أو إذا وجه إليه قول بالاعتبارين هل يسمى خطابا؟ نقول لا يسمى خطابا، لأن من شرط الخطاب أن يكون قولا، وهذا قول، ولكنه لابد أن يكون أن يفهم من سمعه. أما الذي لا يفهم على الإطلاق فلا يسمى توجيه الكلام إليه خطابا. الصبي هذا يفهم ولكن فهمه قاصر، إذن قول يفهم منه أطلق الفهم هنا على وجه الكمال، فخرج به المجنون والصبي ومن في حكمهما، فإن توجيه الكلام إليهما لا يسمى خطابا. من سمعه هذا قيد ثالث، قيد ثالث ليعم من واجه المخاطب بالكلام أو بلغه دون مواجهة، يعني ليعم المخاطب الموجود وقت الخطاب، ويعم من لم يكن موجودا وقت الخطاب ولكنه بلغه وسمعه. هذا فيه إشارة إلى قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. إذن لا يشترط في الخطاب أن يسمى خطابا يكون موجها للموجودين، بل قد يكون المعدوم في حكم الموجود وينزل منزلته فيخاطب. من سمعه يفهم منه، من سمعه قلنا هذا ليشمل أو يعم المواجهة وعدمها. من سمعه شيئا مفيدا أخرج المهمل، هذا يدل على أنه استعمل القول بمعنى اللفظ، وهو قول لبعض النحاة، قول لبعض النحاة. شيئا مفيدا مطلقا، مطلقا الإطلاق هنا المراد به سواء قصد المتكلم إفهام السامع أم لا، لأن الذي يتكلم بالكلام قد يقصد وينوي أن يفهم السامع وقد لا ينوي ذلك. بعض الأصوليين اشترط في الخطاب أن يكون المتكلم المخاطب قصد إفهام السامع، فإذا لم يقصد إفهام السامع فلا يسمى خطابا. ولهذا اختلفوا هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم أم الكلام الذي أفهم، هل الخطاب نفسره بأنه الكلام الذي يفهم أم الكلام الذي أفهم. يفهم وأفهم وصفان للكلام، وبينهما كما بين السماء والأرض، والفرق بينهما أن الكلام الذي يفهم سواء فهم منه المستمع أو المخاطب بالفعل أم لا يسمى خطابا ولو لم يفهم منه. أما الكلام الذي أفهم فهو الذي حصل منه الفهم بالفعل لا بالقوة، فبينهما فرق. الكلام الذي يفهم ولو بالقوة، الكلام الذي أفهم بالفعل. والصحيح أن الخطاب هو الكلام الذي يفهم، الكلام الذي يفهم، فيسمى خطابا ولو كان المخاطب معدوما على الصحيح. خطاب الله قلنا خطاب هذا جنس، يعني مأخوذا ليعم المعرف وغيره، والجنس كما هو معلوم قول مقول أو مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، في جواب ما هو نسيت المنطق، مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة أو بالحقائق يقع في جواب سؤال، هذا السؤال ما هو. إذن خطاب نقول هذا جنس، فيشمل خطاب الله تعالى وخطاب غيره. الحكم الشرعي هو خطاب، خطاب من؟ من حيث هو النظر إليه يحتمل أن الخطاب يكون من الله عز وجل، ويحتمل أن يكون من غيره. أردنا أن نخرج خطاب غيره ليختص الحكم الشرعي بمصدره الخاص به وهو الله عز وجل. خطاب الله أخرج خطاب غيره، كخطاب الإنس للإنس أو الجن للجن أو الجن للإنس أو الإنس للجن أو الملائكة للإنس وهلم جرى. هذه خطابات، قد يوجه الإنس للإنس خطابا توجيه الكلام للمخاطب، لكنه لا يسمى حكما شرعيا. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي لا يكون حكما شرعيا إلا إذا كان المخاطب هو الله، وكان الكلام كلام الله. أما كلام غيره فلا يسمى حكما شرعيا وإن سمي خطابا. إذن خطاب الإنس للإنس يسمى خطابا لكن لا يسمى حكما شرعيا. إذن خطاب الله نقول خطاب هذا الجنس بإضافته إلى لفظ الجلالة أخرج خطاب غيره، وحينئذ لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. إذن الحكم الشرعي محصور في مصدر واحد وهو حكم الله تعالى. إذن لا يمكن أن يؤخذ الحكم الشرعي من غير خطاب الشرع الذي هو القرآن. ولذلك نص أهل العلم على أن كل حكم لا من الشرع فهو باطل، وكل تشريع لا من الشرع فهو باطل. هذا إجماع لا خلاف فيه. إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيا، إلى ذاته إن كان حيا، وإلى سنته إن كان ميتا عليه الصلاة والسلام. إذن يشمل الحالين، حالة الحياة وحالة الموت. خطاب الله إذن هذا فيه حصر الحكم الشرعي في مصدره الحقيقي. يرد إشكال هنا، الأحكام الشرعية الفقهية وغيرها بعضها مأخوذ من القرآن ولا إشكال، ودل عليه قوله خطاب الله المراد به كلام الله وهو القرآن. قال بعضهم إذا قلنا خطاب الله أضفناه إلى لفظ الجلالة أخرجنا بعض الأحكام الشرعية، وعليه يكون الحد غير جامع. لماذا؟ لأن ثم أحكاما مأخوذة من السنة النبوية، وثم أحكاما مأخوذة من الإجماع، وثم أحكاما مأخوذة من القياس. فهذه ثلاثة مصادر لا يشملها الحد: السنة النبوية الصحيحة، والإجماع المتيقن، والقياس الصحيح. ما الجواب؟ بعضهم قال نعدل العبارة فنقول حكم الشرع هو خطاب الشرع، خطاب الشرع، فلا يرد الإيراد، لأن الشرع يطلق ويراد به مصادر الشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فحينئذ لا إشكال. وبعضهم قال لا، نمنع خروج هذه الأحكام التي ثبتت بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس عن قولنا خطاب الله. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وجميع السنة داخل في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى من يطع الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في طاعة الله عز وجل. إذن لم يخرج الحكم الثابت بالسنة النبوية عن كونه خطابا لله، ولذلك جاء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن جميع السنة داخل في كلام الله. أما الإجماع والقياس فهذا لا يثبت الإجماع الصحيح ولا يثبت القياس الصحيح إلا إذا كانا مستندين إلى كتاب أو سنة. إذن رجعت المصادر الثلاثة إلى كلام الله، ولذلك يعدها بعض أصوليين بأن هذه المصادر الثلاثة السنة والإجماع والقياس هذه ليست مستقلة في إثبات الأحكام، وإنما هي كاشفة ومظهرة للحكم الإلهي. وعليه نقول خطاب الله الذي تثبت به الأحكام قد يكون صريحا ومباشرا بالقرآن، وقد يكون غير مباشر، وهذا الثابت بالسنة والإجماع والقياس. خطاب الله المتعلق بفعل مكلف، هذه ثلاثة ألفاظ، المتعلق بفعل المكلف، لابد من معرفة من هو المكلف وما المراد بفعل المكلف وما المراد بتعلق خطاب الله بفعل المكلف؟ المكلف هذا اسم مفعول من كلف يكلف، فهو مكلف ومكلف. مكلف هذا اسم مفعول ملتق من التكليف. ما هو التكليف؟ قالوا التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. تكلفني ليلى يعني تشق علي. يكلفه قومه ما نابهم، هكذا يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني يلزمونه بما فيه كلفة ومشقة. أما في الاصطلاح فالتكليف إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة. إذن بينهما خلاف، إلزام وطلب، إلزام وطلب، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق. يعني اختلف الأصوليون في حد التكليف، ما هو؟ قيل إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة. ما الذي ينبني على هذين الحدين؟ إذا قيل إلزام ما فيه مشقة خرج الندب والكراهة والإباحة فلا تسمى حكما تكليفيا، واختص الحد بالإيجاب والتحريم. هذا إذا قيل إلزام ما فيه مشقة. وإذا قيل طلب ما فيه مشقة دخل الندب والإباحة والكراهة. إذن على الحد الأول إلزام ما فيه مشقة اختص التكليف بالإيجاب والتحريم فحسب، والندب غير مكلف به، والكراهة غير مكلف بها، وكذلك الإباحة. وإذا قيل طلب ما فيه مشقة طلب، هذا يشمل الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. أما الإباحة فعلى الحدين ليست داخلة فيهما، على الحدين ليست داخلة فيهما. هذا هو حد التكليف، وسيأتي في موضع آخر إن شاء الله بيان شروط المكلف به وشروط المكلف. التكليف هنا قال المتعلق بفعل المكلف. ما المراد بالمكلف هنا؟ المراد به لابد أن نفسره بأنه العاقل البالغ الذاكر غير الملجأ. العاقل البالغ الذاكر غير الملجأ، لأن النائم والساهي والمكره والغافل والملجأ هذه فيها خلاف، هل هذه الأصناف تخاطب بالأحكام التكليفية أم لا؟ سيأتي بحثه في فصل من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم، سيأتي بحثه. لكن المراد هنا أن نفسر المكلف بالعاقل البالغ، ولا نفسر المكلف بمن تعلق به التكليف. لماذا؟ لأننا لو فسرنا المكلف بمن تعلق به التكليف لزم الدور أن يتوقف أحدهم على فهم الآخر، إذ لا يكون مكلفا إلا إذا تعلق به التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف. كأنه يقال من هو المكلف؟ تقول من تعلق به التكليف. فما هو التكليف المتعلق بالمكلف؟ وهل خرجت بنتيجة؟ نقول لا. إذن لابد أن نغاير بين الأمرين، فنفسر المكلف هنا بالعاقل البالغ الذاكر غير الملجأ. قال بفعل المكلف. إذن عرفنا من هو المكلف، من الذي تتعلق به الأحكام؟ الصبي والمجنون خرج، وسيأتي مزيد بيان. فعل المكلف فعل بكسر الفاء وإسكان العين، فعل وفعل مصدران لفعل يفعل. أما عند النحاة فالفعل مغاير للفعل، الفعل اسم للكلمة المخصوصة والفعل مصدره. الحاصل أن المراد بالفعل هنا، نقول الفعل هنا له معنيان، معنى لغوي ومعنى عرف الصلاح. أما المعنى اللغوي فهو ما يقابل القول والاعتقاد والنية، القول والاعتقاد والنية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فعلا في اللغة. ما يقابل يعني فعل الجوارح، أفعال الجوارح، ما يقابل القول والاعتقاد والنية، لأن الأفعال فعل اللسان وفعل الجوارح وفعل القلب. ما قابل فعل اللسان وفعل القلب هو فعل الجوارح. إذن المراد بالفعل في اللغة هو فعل الجوارح، ما يقابل القول والاعتقاد والنية. أما في الاصطلاح عندهم فالمراد بالفعل كل ما صدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية. إذن الفعل الاصطلاحي عام، يشمل القول ويشمل الاعتقاد ويشمل النية ويشمل الفعل الصالح، يشمل الفعل الصالح. إذن قوله بفعل المكلف ليس المراد الفعل هنا فعل الجوارح فحسب، بل المراد به فعل اللسان وفعل القلب وفعل الجوارح، بخلاف اصطلاح الفعل في اللغة. هذا في الأصل. وبقي مسألة اختلف فيها الأصوليون، وهي مسألة الترك. مسألة الترك المقرر عندهم، وهذا لا خلاف فيه، فيه خلاف لكن مقرر عند أهل السنة، أن التكليف إنما يتعلق بالأفعال الاختيارية. ولذلك قيل في الحد كل ما صدر عن المكلف وتتعلق به قدرته. إذن المراد به الفعل الاختياري، لأن الذي يفعله الإنسان قد يكون بقدرته له مأخذ متعلق بمشيئته، وقد يكون قهريا اضطراريا. الحكم الشرعي متعلق بالفعل الاختياري، أما الفعل القهري الاضطراري فهذا لا حكم له في الشرع. ولذلك لو أخذ إنسان ورمي به شخص آخر فقتل شخص، هل يضمن الدية؟ أقول لا، لا ينسب إليه أنه قاتل في الشرع. لماذا؟ لأن الفعل هنا الذي هو القتل حصل به ولم يحصل منه، حصل به يعني فعل اضطراري وليس اختياريا. والتكليف الذي يحصل ويترتب عليه الحكم الشرعي هو الفعل الاختياري. الفعل الاختياري باستقراء كلام الشرع أربعة أنواع. الفعل الصريح، ما هو الفعل الصريح؟ الذي هو الفعل اللغوي، فعل الجوارح كالصلاة، هذا يسمى فعل ولا إشكال فيه. النوع الثاني فعل اللسان، فعل اللسان والمراد به القول، مراد به القول. وهل يسمى القول فعلا؟ القول هل يسمى فعلا؟ أقول نعم. قال تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه. سمي القول فعلا، إذن يطلق الفعل ويراد به القول، يطلق الفعل ويراد به القول. ولذلك يقول الأصولي لا تكليف إلا بفعل، يعني فعل اختياري، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. إذن القول فعل لقوله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله. النوع الثالث الذي هو من الأفعال الاختيارية على الصحيح مع وجود نزاع فيه، الترك. الترك سمى فعل، فالمراد بالترك الذي هو عدم الفعل، كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، هذا يسمى فعلا، يسمى فعلا. حجب النفس، كف النفس، هذا يسمى فعلا بدليل الكتاب والسنة واللغة. بعض الأصوليين يقول الترك لا يسمى فعلا، وحينئذ لا يتعلق به خطاب، لا يتعلق به تكليف. والصحيح أنه يفصل في الترك، فيقال الترك نوعان: ترك مقصود وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، والنوع الثاني ترك غير مقصود، وهذا عدم محض لا شيء، وما كان لا شيء لا يتعلق به التكليف. إذن يتعلق التكليف بالنوع الأول وهو الترك المقصود الذي يحصل في النفس انطباع وكف عن المنهي عنه، هذا نقول أنه فعل بدليل الكتاب والسنة واللغة. أما دلالة الكتاب فقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال لولا ينهاهم. إذن لم يحصل التناهي، إذن تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر. قال لبئس ما كانوا يصنعون، ما الذي يصنعونه؟ هو ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر. أطلق على الترك أنه صنع، والصنع هذا هو فعله لكنه أخص منه. الصنع أخص مطلقا من الفعل، كل فعل، كل صنع فعل ولا عكس، لأن الصنع فعل لكنه على ترتيب معين. من المصنوعات الآن هي موجودة ومفعولة لكنها على هيئة مرتبة. لبئس ما كانوا يصنعون، نقول أطلق الصنع وهو أخص مطلقا من القول على الترك. ومعلوم أن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، فإذا ثبت الصنع ثبت الفعل. عندنا الأعم والأخص يتعلق بهم الإثبات والنفي، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. إذن الأخص والأعم من جهة السلب والإيجاب نقول أربعة أقسام، أربعة أقسام على ما ذكر. هنا أثبت الأخص وحينئذ يستلزم إثبات الأعم. أيضا قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ها، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لا يتناهون، هذا ترك لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أطلق الفعل على الترك وهو أصرح، أصرح. كذلك قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا، قال ابن السبكي الأخذ أو السبكي الأخذ التناول، ومتروكا ما اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي متروكا، والمراد أنهم تناولوا تركه أي فعلوا تركه. إذن هذه دلالة الكتاب على أن الترك يسمى فعلا. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما وجه الدلالة؟ كف الأذى ترك، سماه إسلاما، سماه إسلاما. أما اللغة فقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. لئن قعدنا يعني عن الاشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ذاك منا ما هو؟ القعود الذي هو ترك الاشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. هذه ثلاثة أدلة من الكتاب والسنة واللغة، لأن قول الصحابي حجة يحتج به في اللغة. هذه الأمور الثلاثة تدل على أن الترك فعل وهو الصواب، والترك فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البتير. يعني ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني مسائل. قالوا لو أن مضطرا سم مضطر إلى الطعام والشراب، وبيدك أنت فضل طعام أو شراب، فضل ليس أصل، بيدك فضل طعام أو شراب، تركت إعطاءه فمات، هل تضمن الدية؟ هل تضمن أو لا؟ إن كان الترك فعلا يضمن الدية، وإلا فلا ضمان، وإلا فلا ضمان. منع جاره فضل مائه فهلك الزرع، هذا ترك، ترك السقاء، هل يضمن إذا تلف الزرع؟ نقول إن كان الترك فعلا ضمن وإلا فلا. إذن تنبني على هذه المسألة مسائل كثيرة، والصواب أن نقول إن الترك المقصود الذي هو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه نقول هذا تتعلق به الأحكام فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مندوبا. وهذا هو الصواب. النوع الرابع من الفعل أو الأفعال الاختيارية التي يتعلق بها التكليف العزم المصمم على الفعل الذي هو فعل القلب ليس الهم، وإنما العزم المصمم على الفعل الذي منع من الفعل بحال أو لحال. ما الدليل على أن العزم المصمم تتعلق به الأحكام الشرعية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فعل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. دخل النار أو لا؟ دخل النار. هل قتل؟ لا. ما الموجب؟ ما السبب في دخوله النار؟ حرصه على قتل صاحبه. والفعل هو الذي يترتب عليه العقاب أو الثواب، فدل على أن هذا الحرص العزم المصمم فعل. إذن نقول: لا تكليف إلا بفعل، والفعل المراد به الفعل الاختياري، وهو أربعة أنواع: الفعل الصريح، فعل اللسان، الترك المقصود، العزم المصمم على الفعل. عرفنا إذن ما هو الذي يصدر عن المكلف وتتعلق به الأحكام. قوله المتعلق، المتعلق هذا اسم فاعل من التعلق، والمراد بالتعلق هنا الارتباط. خطاب الله المتعلق يعني المرتبط. هل هناك من خطاب الله ما لا يرتبط بفعل المكلف؟ نقول نعم. ولذلك نص الأصوليون على أن هذا القيد المتعلق أخرج خمسة أنواع، وبعضهم يجعلها ستة. خطاب الله المتعلق بذاته، لأنه ليس متعلقا بفعل المكلف. خطاب الله المتعلق بذاته لا يسمى حكما شرعيا في الاصطلاح، في الاصطلاح، وإلا كل القرآن ما يفهم منه فهو أحكام شرعية، لكن في الاصطلاح عندهم لا يسمى حكما شرعيا. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا متعلق بإثبات وحدانية الله، ليس له ارتباط بفعل المكلف افعل ولا تفعل، ليس له ارتباط، هذا تعلق بذات الله لا يسمى حكما، أخرجه بقوله المتعلق بفعل المكلف. إذن المتعلق بذات الله لا يسمى حكما شرعيا في الاصطلاح، أؤكد. المتعلق بصفاته جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، نقول هذا خطاب الله. هل هو متعلق بفعل المكلف بأمر أو نهي؟ هل خاطب المكلف بأمر افعل أو لا تفعل؟ الجواب لا، وإنما تعلق بصفاته جل وعلا. خطاب الله الثالث: خطاب الله المتعلق بفعله جل وعلا: الله خالق كل شيء، خلق خالق كل شيء، نقول هذه الآية خطاب الله وهي متعلقة بفعله جل وعلا. الرابع: خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين لا بأفعالهم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقكم من نفس واحدة، هذا ليس له ارتباط بافعل ولا تفعل، وإنما له ارتباط بذات المكلف وكونها مخلوقة، هذا الرابع. الخامس: المتعلق بالجمادات: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، هذا خطاب الله ولكنه لم يتعلق بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله ولا بذوات المكلفين ولا اقتضى أمرا أو نهيا، وإنما تعلق بالجمادات. زاد بعضهم: المتعلق بالحيوانات: يا جبال أوبي معه والطير، والطير قراءتان: يا جبال أوبي معه والطير، الطير هذا مأمورة والجبال مأمورة، لكن لا يتعلق به الأمر هنا، لا يتعلق بفعل المكلف. بقي نوع واحد وهو المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، وإنما من حيثية أخرى، وهذا هو القيد الذي زاده بعضه، المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. وهذا النوع هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث إنه مكلف، وإنما من حيثية أخرى. هذه الحيثية تقتضي الإعلام والإخبار، يعلمون ما تفعلون. هذا خطاب الله متعلقه فعل المكلف، لكن هل من حيث الإيجاد والترك، افعل ولا تفعل، يعلمون ما تفعلون، هل هو مثل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لا تأكلوا الربا لا تقربوا الزنا؟ الجواب لا. هذه مباشرة الآيات أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، نقول هذه مخاطبة لفعل المكلم متعلقة بفعل المكلم مباشرة. أما يعلمون ما تفعلون هذه تعلقت بفعل المكلف، لكن لا من حيث الاقتضاء بالفعل أو الترك، وإنما من حيث الإخبار بأن أفعالهم محفوظة وأن الملائكة تكتبها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أيضا هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به، وإنما من حيث الإخبار بأن هذه الأعمال صادرة من العباد وليس فيها تعلق بطلب فعل أو طلب ترك. والله خلقكم وما تعملون، هذا أيضا يتعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك. لذلك بعض الأصوليين زاد قيدا لإخراج هذا النوع، لأن قوله المتعلق بفعل المكلف أخرج تلك الخمسة، وبقي المتعلق بفعل المكلف من حيثيات أخرى لا من حيث التكليف، فقال المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا بيان للقسمة الثنائية للحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي قسمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. بالاقتضاء، بالاقتضاء جار ومجرور متعلق بقوله المتعلق، متعلق بقوله المتعلق. إذن عرفنا أولا، نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ما المراد هنا التعلق؟ الارتباط. ما المراد بالارتباط؟ قالوا بيان حال هذه أو هذه الأفعال من كونها مطلوبة الفعل أو الترك. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ما وجه الارتباط هذا؟ يأتي خطاب الله يبين لك هذا الفعل الذي صدر منك، هل هو مطلوب الإيجاد أم مطلوب الترك أم مأذون فيه بين الفعل والترك. هذا المراد بالتعلق، بيان حال صفة فعل المكلف. يأتي الخطاب، خطاب الشرع، أنت لك أفعال صادرة عن اللسان وعن القلب وعن الجوارح، لا تدري منها ما هو الحلال وما هو الحرام، ما هو الواجب ما هو المندوب. يأتي خطاب الله فيتعلق، يرتبط بفعل معين يبين صفته، هل هذا حرام، هل هذا واجب، هل هذا مكروه، هل هذا مندوب. إذا المراد بخطاب الله المتعلق بيان حال صفة الفعل من كونه مأذونا فيه إذا استوى فيه الطرفان، أو مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، ثلاثة أحوال. قوله بالاقتضاء جار مجرور متعلق بقوله المتعلق. بالاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، هو الطلب، المراد بالاقتضاء الطلب. وهذا يشمل أربعة أنواع من الأحكام الشرعية، الإيجاب والندب والكراهة والتحريم. يدخل في هذا القيد بالاقتضاء أربعة أحكام، الأول الإيجاب، والثاني الندب، والثالث الكراهة، والرابع التحريم. ما وجه دخول هذه الأحكام الأربعة في قوله بالاقتضاء؟ نقول الاقتضاء المراد به الطلب، وهو نوعان قسمان، طلب فعل وطلب ترك. طلب فعل وطلب ترك، قلنا الترك فعل، الترك فعل، لكنه مخالف من جهة الإيجاد وعدم الإيجاد، يعني مقابل للفعل الذي هو الإيجاد، وإن سمي فعلا لكنه مقابل له. إذن الطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل هذا باستقراء الشرع على نوعين، على مرتبتين، إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما. جازما بمعنى قاطع يقينا لا يجوز معه الترك، غير جازم بأن يكون يجوز الشرع عدم امتثال الفعل المأمور به. هذا النوع الأول. النوع الثاني طلب ترك، هذا نقول قسمان، طلب ترك جازم بحيث لا يجوز معه الفعل، يرتب العقاب على الفعل. النوع الثاني طلب ترك غير جازم بحيث إنه لا يرتب عليه العقوب على الفعل. هذه أربعة أنواع: طلب ترك، طلب فعل، طلب الفعل الجازم، طلب الفعل غير الجازم، طلب ترك جازم، طلب ترك غير جازم. فإن كان الطلب طلب فعل جازم هذا سمي إيجابا، سمي إيجابا. إذا ما هو الإيجاب؟ لو قيل ما هو الإيجاب تقول هو الخطاب المقتضي، يعني الطالب، هو الخطاب المقتضي يعني الطالب اقتضاء جازما، هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما بحيث لا يجوز معه الترك، لا يجوز معه الترك، يعني يتعين على المكلف فعل المأمور. نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نقول أقيموا الصلاة هذا خطاب مقتضي للفعل، إيجاد الفعل، وهو جازم بحيث لم يجوز الشرع ترك الصلاة مع القدرة عليها، يسمى هذا إيجابا. النوع الثاني الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم بحيث يجوز الشرع ترك الفعل، لم يرتب العقوبة على التالف، فحينئذ يطلب من المكلف، يطلب من المكلف إيجاد الفعل ولكن يجوز له الترك، يجوز له الترك. مثل ماذا؟ وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا هذا صيغة أمر، والأمر الأصل فيه مطلق الأمر للوجود، لكن نقول هنا قامت قرينة على أن هذا الأمر قد صرف عن ظاهره إلى الندب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى وباع ولم يشهد، فهذه سنة فعلية تعتبر قرينة صارفة للأمر عن ظاهره. إذن وأشهدوا، نقول هذا خطاب مقتضي للفعل، لكنه هل هو جازم بحيث الذي لم يشهد يأثم؟ نقول لا، بل هو اقتضاء فعل غير جازم بحيث الشرع لم يرتب العقوبة على عدم الامتثال. هذا لنوعان تحت الأول. ماذا يسمى هذا؟ يسمى الندب، يسمى الندب. إذا ما هو الندب؟ هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم، نحو أشهد إذا تبايعت، صلوا قبل المغرب ثلاثة ثم قال لمن شاء، هذه صالفة للأمر، قلنا الأصل في الأمر أن المراد به الوجوب. كذلك فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، والمكاتبة هنا للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على عدم المكاتبة، على عدم المكاتبة. النوع الثاني طلب الترك، وهذا قسمان، طلب ترك جازم بحيث لم يجوز الشرع الفعل، أم الترك الفعل، لم يجوز الشارع الفعل بحيث رتب العقوبة على ماذا؟ على الفعل، هذا يسمى التحريم، يسمى التحريم. كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، تقول هذا تحريم، لا تقربوا لا ناهية دالة على التحريم، الأصل فيه تقربوا هذا فعل مضارع ملزوم به بلا الناهية، الأصل فيه حمله على التحريم. هل دلت قرينة على صرفه عن ظاهره؟ الجواب لا. أشعر الخطاب ولو بخطابات أخرى أشعر بترتب العقاب على فعل هذا المنهي عنه، فدل على أنه محرم، هذا هو حد التحريم. الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم هذا يسمى كراهة، يسمى الكراهة. مثل ماذا؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس، نقول لا ناهية، ويجلس في المضارع ملزوم بلا، والأصل في النهي التحريم، ولكن نقول هنا قرينة صارفة على كون هذه كون هذا النهي ليس على ظاهره، ليس مرادا به التحريم، وإنما مراد به الكراهة، كجلوس الخطيب وجلوس الثلاثة النفر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى آخره، كما هو معلوم من موضعه. إذن هذه أربعة أحكام: التحريم، الإيجاب والندب، والتحريم والكراهة. والكراهة هذه بلا تفصيل عند المتقدمين، عند المتأخرين زادوا خلاف الأولى، سيأتينا في موضعه. إذن نقول قوله بالاقتضاء أي بالطلب، والطلب نوعان: طلب ترك وطلب فعل، وهذا يشمل الأحكام الأربعة. أو التخيير بالاقتضاء أو التخيير، أو هنا للتنويع والتقسيم، والمراد بالتخيير هنا الإباحة، لأن الإباحة ليس فيها طلب، ليس فيها طلب فعل ولا طلب ترك، وإنما هو استواء الطرفين، افعل إن شئت وإن شئت لا تفعل، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هكذا مثل به بعض الأصوليين. أو التخيير أو الوضع، المراد بالوضع هنا إدخال الحكم الوضعي، وأنه حكم شرعي، وهذا هو الصحيح، أن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. وهل الحكم الوضعي تقلتهم يقفلون أم كيفات؟ الحكم الوضعي هذا حكم شرعي على الصحيح، وفيه خلاف بين الأصوليين. بعض أهل العلم يرى أن الحكم الوضعي ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم عقلي، جعله العقل أو دل العقل على اعتباره، وهذا فاسد، وهذا فاسد، لأن بعض الأحكام الوضعية لا تدرك إلا من جهة الشرع. كون الحيض مانعا عن الصلاة والصوم، هل يدرك العقل هذا؟ لا يدرك العقل. كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة، العقل لا يدركه. كون أوقات الصلوات إذا دخل أو زالت الشمس وجب الصلاة الظهر، إذا طلع الفجر وجب الصلاة الصبح، نقول هذه الأوقات لا يدل العقل على اعتبارها. إذن كيف يجعل الحكم الوضعي حكما عقليا؟ نقول لا، إنما هذه الأسباب والموانع والشروط مصدرها الشرع، مصدرها الشرع. إذن خطاب الله هذا يتنوع، قد يكون بالاقتضاء أو التخيير وقد لا يكون. فإن كان بالاقتضاء فيه طلب فعل أو طلب ترك، أو التخيير الاستواء بين الفعل والترك، نقول هذا خطاب تكليفي، وإن لم يكن فهو خطاب وضعي، فهو خطاب وضعي. والمراد بالوضع الجعل، وسيأتي أنه خمسة أقسام: الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، والصحة والفساد، هذه كم؟ خمسة. بعضهم زاد الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والعلة، والصواب أنها ليست من أحكام الوضعية، وسيأتي مزيد بيان، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77-27، هاتف رقم 55-89-444، ورقم 55-822، 84، فاكس 55-73-645. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.